دا عاصم ابن عمر الاغنرین دائر بلچار وعات میں دکھلے و عاصم ابن عمر یو ضعف فی الحدیث دے پا حدیثوں کی کمزور گنن شعر من قبل حفظی ہی دا جہت دا حفظ دینا او اختلاف دا اہل علم فی حد اللوتی فا حد اللوتی کی فراب عبهم من علیہ الرجمہ باب وی قد برجمی احسن او لم يحسن کدا شادی شدی کغیر شادی شدی وارا قول مالک و شافی و احمد و اسحاق او باب احلیل المعید فقہا و دتابین نبینا حسن بسری او ابراہیم نخائی و تعاب نبی رب آہم نعمولی دیوی حد اللوتی حد الظالی دلوتی سزا بعد زناکار غنتی بی کشاد شدد نر جنکول بشی او تغیر شاد شدد نسلد ریبی او را قول سفیانی فوری رحم اللہ لے و اہل الکوفا دساہبے وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابرا سداوي بن جابر رضي الله عنه يقول جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائني ان اخوف ما خاف على امتي دیر ها آسیز دیر دیر شیاغ چیزی علیم تقن امت عمل قول لوت اغامل قوم لوت علیہ السلام نے هذا حدیث حسن غریب نمراز من آب الوجه عن عبداللہ بن محمد بن عقیل بن عبی طالب ننجار رضی اللہ تعالی عنہ باب جا فی المرتقی باب دت بیان دا کچراغ دی پہکم دا مرتقی یو سر مسلمان و مرتق شو دین فریقو او دن دین اختیار کو یاد دین دا ضرورات انکار کو وبه قال حدثنا احمد بن عبد الزبني قال حدثنا ابن الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب بن كرمان علي رضي الله تعالى عنه حرق قوما سجود سقوم ارتدوا عن الاسلام او الاسلام نمبر تشريعه ای اسلام نمبر تشیو نام رضی اللہ عنہ پعور سوزولو فبلغ ذالک ابن عباس دا خبر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ترسید لیوا فقال ای فرمائلو لو کنتو اما کچر وزو لقتلتهم نمام قتل کرے فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرا اللہ حدیث فرمائے من بدل دینہ فاقتلوہ ویچاچ دین بدل کن قتل کئی ولم اکن زمنم لأحرقہم چدین سوزولے ما بس وزولنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عزيز فرمائي لا تعذبوا بعذاب الله سزا موركوي فسزا الله سرا ذكرت أور سجون خبا الله سزا وركي فبرأ ذلك أبي يندى حضر أبي رضي الله عنه ترسيد له فقال صدق ابن عباس ویرشتے ویلی دی اپور سزا مناسب نوا پور مانے سزا مناسب نوا ندا مرتد سزا چه اسلامی حکومت وی ناغتا بدرور امی محلت وی کششک و صبعی داری ازاله دوشی نکا توبه ایست توبه قبول منظور دا چلیا مسلمان شی او کتوبه نو باتی نبی سزا دادا من بدل دینه فقتلو هذا حديث حسن صحيح ونمر على هذا عند أهل العلم آمن تدير فنزد أهل علم في المرتد فبارد مرتد كي تسره وقت لكو اختلاف علماء في المرأة فبارد خذكي لا يتدن من الإسلام شباب الإسلام نمرتد شيب خذ مرتد شعال عياذ بالله فقالت وآتك من أهل العلم ويريدي برد علماؤنا تقتلوا باخذ من قتلوا لشيب أو أقول إمام وزاعد أو إمام أحمد وإمام إسحاق وقالت وآتك منهم يريد علماؤنا يريد تحبطوا داغنا نمرتبا ببندت ریشی جنت بواسولش ولا تقتل قتلو لزنشی و پجیل کی بیتر دیش توبو باسی او دا قول لسفیان سوری دے وغیری و دنور دے من اهل الكوفا دکوفی والاونا ندمرتب سری و دمرتب انانق ومنس کی فرقو د مرتد بارت میں خدتور احلی میں اتفاق دیچ قطنون مشی اور د مرتد زنان بارتی دولما اختلاف دی سو کوئی لکل شری مرتد پشان بنام قطنون مشی و بازوی نجیل تبیوا چه باب من جا فی من شہر السلاحا چراکور تکی سکتورا اصلحه رانی قطع ویهی قال حدثنا ابو قریب و ابو السائب قال حدثنا ابو سامان برید ابن عبدالله ابن ابی بردان جدیه ابی بردان رحمه اللہ نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ حبیب فرمائی من حمد علینا السلاح چاچرا پورت تکمون اسلحا ترے پیکی نرگیستا اگر اسلحا با مسلمانا مقصرا پورتا تھا چی دی سرو جنگی دی پناہا تھا دی او یرائی او دی پجن کی یروا چی او دی قتل کی فریس مننا نباغ ممنن لے ازمون کو طریقہ نظر آوان ذکر مسلمان خبر مسلمان مدد کئی جنب ورسرن کئی یرائی بینا اصلحہ بدکس نراخلی وفي الباب عن ابن عمر وابن الزبير وابي هريره وسلمة بن الاكوع رضي الله عنهم حديث ابي موسى حديث حسن صحيح باب ما جاء في حد الساحر باب تبعان لعك جراغ بي فبارك حد وصدعك جاد دركي وبه قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا ابو معاويه عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة للسيف حد جادوگر وحل بطورا بعد علماء دی طرف طلاق دی ادا حدیث جدید جوڑ کر ادا حدیث ضعیف دی چی جادوگر و شرعن دی قانون شریع مطابق قتل لشی ادا حدیث لا نعرف مرفوعا الا من هذا الوجه نیکی جن مرفوع مگر دی وجنا اسماعیل ابن مسلم المکی او ضعف فی الحدیث په حدیثو کې کمزور غنل شوی دی من قبل حفظه د جهت د حافظ دانا اسماعیل ابن مسلم العبدی البصری قال وفيه وثقة عن ثقة ويروي عن الحسن ايضا والصحيح جندب موقوف آمن قدی حدیث تنیل بابانی مداخاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حضنور نوراقل امام مالک مالک ابن آمس عزے امام شاہر مولاوی انما یقتل الشاہر قبول رشیدات ابن باقان اعمل من سیری چکل عمل تلید جادون ما یبلغ الكفر عصی رسید کفرتا فعمل عملا کلش دی عمل کئی تری جادی ادا سعمل دون الكفر چاہ کفر نہ کتنی او گناہ کبیر را فلن یر علیہ قتلا نبیاد قدبان قتل نیمی اے عمل دے سحر حرام دے او دے تباور نگے او کلش جادو کا کلماتو او قائد کفری او مشتملوین کفر کی جوری نو جادو مطلقاً کفر نگے بلکہ مراتی بیلی کہ کفر کلمات و قائدین یا کفر دے ورن گناہ کبیر را باب ما جاء في الغال لما يصنع به باب فغان باب سجران بلی فبارد سکی غال اے مال غنیمت نغلا دانے کئی سرق المال الغنیمت مغلول و خیانت فی المغنم با غنیمت کی خیانت کئی لدس سزا با و بیهی قار حدثنا محمد ابن عمر قار حدثنا عبدالعزیز ابن محمد ان صالح ابن محمد ابن زائدتا ان صالح ابن عبداللہ ابن عمر ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مو وجدت مو سوچ مومن دو خلا فی سبیل اللہ چغلو کم مال غنیمت نگ اللہ لا رکی فحرقو متاہو ندا سامان ورطو شوزوئی بیمانی آغاو دماغو دلیل نیولے چاہوئی دخال د خیانت کو ان کی تغنیمت کی داغ سامان مسرول شی قال صالح فدخلت على مسلما وردن نشیم پا مسلما رحمه من رحمه اللہ آزا بوسر صالح ابن عبداللہ فوجد رجلا من بیوسر قد غلا مال غنیمت میں اغلاقی وا فحدث سالم بهذا الحديث سالم رحمه الله با حدیث فامر به فاحرق موتن قدر بارکی نویسر سامان دا فوجد فی متائه مصحف اومن دے قدر قدر سامان کی مصحف شریف قرآن شریف سالم رحمه الله بهذا دا خرص کا قرآن شریف وتصدق بثمنه اعوذ بالله من شرك وراك هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه او من تدي حديث تنز باغ اهل علم هذا قول امام الزاهي وامام احمد وابن رحمهم الله او ما تپوس کرو امام فرمیدی وصال تو محمد من حاضر حدیث فقال انما روا حالا صالح ابن محمد ابن زائدتا وهو ابو واقب اللیسی وهو منکر الحدیث ندا حدیث دائیت منیز درست میں قال محمد وقد روی فی غیر حدیثنا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار دو حدیث قرآنی تبارد غال چغنیمت کی خیانتی ولم ایا ولم یعمر فی او حکمی ندیکلے دبارکی دی حرق متائی شوگیل دو سامان داو وحابا وقراد حدیث غریب نباد علماء دو طرف تلار دی چه سوگئی گئی آسو کوئی چه دا بنشی سوگئی ابھی تا تعبیر بالمعلم ہوئی دا غباد علماء پنی جائز دے دا احناف متقدمین علماء ہوئی چه دا ناجائز دے و متاخرین ہوئی تعبیر بالمعلم درست دے باب ما جا فی من یقول للآخر یا مخنفو باب دکبیان ناغچا کی جراغلی دی چوائی بلتا اے مخنسا مخنف آغچا کوئی فتح دلون دا مخنف او تفرق راتیشی مخنس چی سوگ دا زنانو سر مشابی فحضر و فر و فر ناک تفاق تکی پختو کی و تخلق اجلاو چاہ جاتا ہے شریطا ایتا خوئی جڑا و بیہی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابی فدیس ابن ابراہیم ابن اسماعیل ابن ابی حبیبتا عن داود ابن الحسین یعنی کرمان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الرجل للرجل تلسيو شريك سنتوي يا يهودي اي يهودي نفضربوه عشرين ده يوشنك للغا وقعي بيت تاجيري سزاو واذا قال يا محمس بلتوي اي جلا فضربوه عشرين يوشن دوري وقعي نقرأ بابا تنزل منزل اسفك خبره كإسلامي قانونين قريب دا سزا دا خوشی خلیفہ اسلامی قانون نید دا حق چا جب اکلا دا ومن وقالا ذات محرم فقتلو او توب چواکی شبت تاریوکا دا حاوند علا ذات محرم دخل محارم کچا سرا فقتلوه نمی قتل کئی دا جزلی حکم دے کده دا احسان شو کنده شو و ابراهیم ابن اسماعیل هادا حدیث اللہ نارفو اللہ من هادا الوجه اگر آداتا محرم سو کی لور خور ترور مور ابراهيم ابن اسماعيل يضعف في الحديث ده حديثو کې کمزور غړل کې وقد ريا النبي صلى الله عليه وسلم غير وجه روایت شوی د نبی رسول الله په ګڼو طریقو رواه البراء بن عازب و قرة بن عياش المزني رضی اللہ عنہ مانا رجلن چو شریط دوز امراتا دی فنکا اغسی و خضر دفلارنا ستمر نبی ری سلام دارد قتلون حکم کرو او من قدیر فنیز دو لما عزیز دی دمونگا قالو دی من تاغاتا محرم چاس محارم کی قطرات دو قلبت تاریکی و هو یعلم اده خطوئی گفا علیه القتل نپدد قتل سزاوی قال احمد من تزوج امه قتل چاچی مور پنیتا قتل لنشی او نام اسحاق و امو فعلا ذات محرم قتل سوچ واقیش فقل محارم ندید قتل لنشی باب ما جاء في التعذير تعذير یو تعذير دا حق نده او اثر دا تعذير با عذر نده عذر رد توي ردع توي رشن توي او دا بورا مشروع ده پا کتاب الله وی فضربوهن دا زنان تعذیرن وحی فین اطعمکم فلا تبغو علیهن سبیلا دارد ما شما نبارک راغلی چه او کالوشی حکم ده مجو لکوی او چه لسو کالوشی بے عدبن پا مجو نکولو لگ لگ وحی چې دا راغله په سپارښت کو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْهَجِ عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ وَهَلْ بَنِشِ كَيْدَ دَبْعَاسَ دَوُّ كُوْلُ دَلَسُ كُوْلُ إِلَّا فِي حَدٍ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ مَغَرْ قَوَوْ حَدِ دُ حُدُودِ دَ اللَّهُنَا نَتَعْجِرِ سَزَا وَبَعْدُ لَمَاوْ فَلِزْ لَسْ كُوْلُ نَبَسِوَا فِي گِنَا وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه أفك خطاشه وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قطع نودا حديث سندا خطأ والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله نبي برد بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث بكير بن الأشعث وقد اختلف أهل العلم في التعذير اختلاف العلماء سلفوا وتعذير سزاك وأحسن شيء روى في التعذير هذا الحديث او دیر احسن دا حدیثو نچوایت شویق و بعد تازیر کی دا حدیث پی زاہد دی حدیث مان امام لیس و احمد رحمهم اللہ عمل کرے دل وید اللہ سکولون نسیوا کی دینشی امام مالک او امام ابو حنیفار رحمه اللہ وید امام شافعی امام مالک او صاحبین و چې په لاسو زیادت جایز ده د اختلاف د څومره زیادت ده نه امام شافعی مولا وای د ابنا حدود پورې برسینا امام یوسف رحم الله علیه چې اتیاو سبا پکې ځان نرسای ځان پکې نرسای نو تاجيري سزاګانو کې دو نمائی کرامو پدی ترتیب اختلافو پتاجیری سزا دانو کی دو نمائی کرامو دا اختلاف تاسو د سټی کتابونو کې د احناف مشهور قول دار چې پتاویر کې د یو کم سلوخ پوری لګي تاسو د کتاب کې د تاویر کې د یو کم سلوخ پوری دینه دی زیاته دا زکات شراب او د هغې قرب دا اتیا دوری دی و غلام تا دنیمی ملاوی دی چه سلیخ کوری دی نو سلیخ کوری حد دی نو تاغیر بداری نا کمی نو یو کوری تی کم اکڑی دی امام مالک و امام ویسف رحم اللہ وی چه تاغیران امام کسن را کوری لگوی نو لگونش او دا امام صحابی احتیار کری او قدی دا احناف فتوان دا دا احناف فتوان قدی دا ابواب السویلی اغا بابو نشے کی دخکار مسائل در کا بیانے ابواب الشیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جا ما یوکل من شیر القلب وما لا یوکل باب دکبان لاو کی جراغی بیچ خوڑے بشی دختار بسکین آوازن بشی خوڑے وبهی قالا حتثنا محمود بن غیلانا قال حتثنا قبیستو قال حتثنا سفیانو ان منصور ان ابراهيم ان حمام بن الحارث ان ابي بن حاتم قال قلت ما يريد يا الله رسولا ان مرسل كلابا لنا معلمه منذ كلابا لنا في مدبارا هذا هو تعليم الشريعه مطابق ورقشه بدلی راختار بسنگی قال کل ما امسکنا لیک خراغ سیر ایساری کی داستی پاتا قل تمام یا رب اللہ وین قطر ناظر بدلی راختار قطر کی قال قطر ناظر قطر کی ما لم یشرتها قلب من غیرها ترسو چنی شریف شرنی سر اسپے بغیر دین آفتار معلم سکی او دا بلچا غیر معلم سکی اور سرنی او تاکی بسم اللہ ویلی او چتر لار میرا جلنے نومبر تروارے قال قلب یا رسول اللہ مائلی یا اللہ رسولا انا مرمی بالمعراج مونگا وشتر کوبر معراج فغشی سرا علماء لکلی معراج فغشی توئی چپائی کی وزر مزر نی قال اللہ حبیب ما حزقت کل اے آغا چھے نفوذ کی وی سحن خاضی تغیل وی شابل پلوزی او سیرن کی نفق القرا وما صوابا بی عرضیه او آغا چورا سیگی پترخ دی چاہتی رنگ یو خو پتیر طرف یو شو لگی سیرن کو یو آدھے چپا یو طرف لگی دو غفرن ہے فلا تأکل نمی خرا زکر آکو وقیدت راجی تکو دشی والموقوزا وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور نحوه الا انه قال وسئل عن المعراض تقوست شروق بارد دغبشيكي دیو جنگر کدی دیندن اند چحکار و شنداتون کی وقیزه ده نوکز دزد هنا مخی خکار کون کی ورسی دو منو نو داشه مردار ده دارنگی تو پک دا گولیم داسیری کول نکی بلکی با پختل زور سروزی نو اکثر علماء داوئی که دام پا موقوزه کلی دام پا موقوزه کلی لکس پکانی اشی اوٹکونشی و بهی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا علی بن حارون قال حدثنا الحجاج عن مکحول ان نبی ثعلب والحجاج عن ولید بن ابی مالک ان عائز ابن عبد الله انه سمع با ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت ما ده فرمای ماوی یا الله رسولا ان اهل شعر مخار علی طرب خوشکالا تو سونا ندخل تو گزارا وا پسندل غرونو کی پخکار وا فقال الله عزیزی دیدار سنت کل بکل چی تخل سپیتری وذكر اسم الله عليه ورايات ان الله فاعل فامسك عليك او قال اختار راوني فقل نخرا قلت وان قتلا اگر تو جلي قال وان قتلا اگر تو قتل کرے قال قلت رسالونا وان اهل رمي من اهل مشتوي فبشقاك قال ما ربك عليك فوشك فصل آسوا قسی کتا تستنگرین فلندخبار اتن اخرى قال قلت مولی ان اهل سفرین ان خاندان سفرین سفر تو نمر بالیهود والنسوارا والمجوس تیرید پا یهود والنسوارا والمجوس فلا نجد غیر آنیتهم نمم بغرد لو خود زینا دغیلو خیمی نمم دغه لوخو کې پخله کولې شو خراب کولې شو قال فإن لم تجدوا غيرها فنموا من غير دين فاغسلوها بالماء وينزل زيكم ثم كلوا فيها يا خراب کوي پاهي کې واشربوا اسکاک کوي دغه د لوخو د وینځل نفس استعمال دیشی آدمیزر نفس بلا کرا حسد آجیز دی ایک اللہ تر اختلو کفولو ہوتی بخنزر کفولو او شراب دے پکسکل ندا اللہ حمید دارے پچھرے نمو مند بغیر دے دینا نبیات فراد پتی قول نولی ونزئی او دریباب کی حدیث نے دعبید نے حاکم رضی اللہ عنہ ہونا وہارا حدیث حسن وعاہد اللہ وابو دیس خولانی رحمہ اللہ باب ما جا فی سید قرب المجوسی باب تبراد باب کی چراغلی بھی فبارد اختار دسفید مجوسی کی وبهی قال حدثنا یوسف بن عیسا قال حدثنا وکیون قال حدثنا شریک من الحجان للقاسم بن ابی بزتا عن سلیمان علی اشکوری عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لنا مشهد قلب المجوسي من كريشو من دختار دسفيد مجوسينا علماء وکری دی کی دلیل لے چه دچا زبیحة تاکر نحلال ندا ندا آغو دختار دسفیختارم حلال ندے علماء وکری قدم جوسی سپید معلم خو پدوانی مسلمان خارو نو حلال دے حکم مجوسی دیو کو دا مسلمان سپیر معلمے خو مجوسی پہ خارو کو نو دا حلال دے آیت شریف شو مسلمان او مجوسی پر اگلو دستی کی یا پرش مشتو کی نو درم حرام دے زکا پتو لگی نا زکا کمو لگی دو اوہ محل حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه اوہ من قدر قمیز اکثر اہل المولا یرخصونا دے اجازت نورتو تختار دستید مجوسی کے او قاسم ابن عبی بزا والقاسم نافع المکیو باب ما جاء بسيد البزار باب قرآن دا کشراوی دوارا بختار دا بزانو کی بزار جمع دا بازی وا لکب اس کی اختار روارے نو دا باز ام روارے قسطے والا محلم انسانی کی چختار اولیو او دے کے خوراک نکر او باز خوراکو کو نغم ده دختار مرداری گلا زبا باز با علم معلم ویچن مالک پرا بولنو دے رازی افسے با علم معلم ویچن اختار ویچن خلیتنا صلیحی قال حدثنا نصر بن علی و حناد و ابو عمار قالوا حدثنا عیسى بن یونس عن مجالد عن الشعبی عن ابی بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقوس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سيد البازي فبار بختار بباسك فقال ما أنسى تالي تقبل أسرين ستا ترسالك نخرى هر حدیث اللہ عنہ رسول اللہ من حدیث مجالد عن الشعبی ولمن ولا آغا عند اہل لا یغرن بسید البزاق دیلوی پختار بازان و سکور ادنور باقو بأسن با درست وی وقال مجالد البزاق هو الطیر الذی دا مارغانا غلی یصاد بهی چختار کی دیشی پدی من الجوار حلتی بختار کو ان کو زناور آغن قال اللہ تعالیٰ چلا داو بارکنی وما علمتم من الجوار حواس تعلیم ورطور کئی دتا صدقو ان کو بختار ناس افسر انقلاب والطور اللہی یصاد بهی تفسیر کرد دی پسپو کمارغان و حرس اختار کی دی شفائے امام مجاہد جوارش سری انقلاب و تیور و باد جمہور خوش دے اے الجوارش سری انقلاب و تیور وقد رفحت بعض اہل علم اجازت سرکر بعض اہل علم کی سیدن بازی فختار کا باز کی وَإِنَا قَلَمِ وَدَرْكَ بَاسْتِ خَرَاكُ وَقَالُوا دَيُوا إِنَّمَا تَعْلِيمُهُ اِجَابَتُهُ تَعْلِيم دَ بَاز آغَدَ مَالِكْ دَعْوَتْ قَبْلُونِ بَاز مَنُوا أَلَّمْ قَلَدْ شُمَالِكِ رَاغْوَرٍ وَاپَسْ رَاضِ وَقَرِهَهُ بَعْدُهُمْ آغَادِ مَكْرُوحَ گَنَنَيْ چُ خَرَاكَ والفقهاء اکثر قالوا اکثر فقها وی اقولو وین سل منه دباس پار دی خری اگر تدت خراکو کون باغن فی الرجل یلن سیدہ فیغید عنه باغن فران باغ سریکی دی احتار لین دنغائب شو وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث حديث بيان ابي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت له فرمائي ما ولي يا الله رسول ارض الشيبا زول المخكار فاجد فيه من الغد سهمي نزوم منفذی کی سبال اختل غشه ایتنی انو مومن دیکھ لگره سبال پکی غشه کوتی قال اغال انتان سحنک قتله چکل تالکت استاغشی وجلے ولم ترفیه اثر سبع اونی تدیک نخد درند فکل اخرا ددی بیا اخرا دا حدیث حسن و صحیح او من قدیر من دا اہل علم ایک کار دیو کو غائش ندودی دا حکم ذکر کری ایک جن غالب دا چستا دی غشی دا وجلے او دین خلاف سے قرین موجود نوا نخراب دی زناور در تجائز دے بیا جائز دے باب فی وفی الباب وفی الباب وحد حدیث حسن صحیح عمل قدیر فنید آل علم وروا شعبت هذا الحدیث روایت کرے مانسوگت دی حدیث نبی بشر و عبد الملک ابن محسران سید ابن جبیر اندی ابن حاتم وکل الحدیثین صحیح اپنی بات کے حدیث دے دادی سال بطل خوشنی رضی اللہ عنہونا باب فی من یلدس فی دفعید دو میتا فی الماء باب دے فیان دارا چاہتی شختاری ویشت و نویم اند مر پوگو کے برن راپروت دا غر و جن پوگو کے وبهی قارا حدثنا احمد بن منیع قارا حدثنا ابن مبارک غنادر بن عاصم الاحول عن الشعبی نبی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء ما تفوس کرو دا اللہ ورسول صلى الله عليه وسلم نا قبارت افتار کی فقال اذا رمیت بسهم کا قلچ نشتن کے تقفل غشی فذکر اسم اللہ ندا اللہ مجرہ ادرا فین وجدتہو قدیون من ذو قد قتلا وجل شیر فکل نقرہ الا ان تجده مگر داسی موی قد وقع فی مائن چی فوبو کی پریوتے فلا تا کن من اقرا فینک لا تدری تالا قتلشتا ما قتله چی دیو بو و جلو او سحم و قیاستا غشی نفوبو کی کمون شناخ مردان لیتنا ابا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن مجالد عن الشعبي عن ابي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيد القلب المعلم فقلت نكره والله النبي بن فوار الاختار بسم معلم كي قال فرمائني اذا ارسلت قلبك المعلم قال تفريد تسفي معلم وذكرت اسم الله والله من رايات كيف كل ما انسك عليه نخرها وشراغیر کتاتا فین کلاو تسپی کی خراکو کو فلاتا فنمی خرا فین نمان سکالا نفسی دزان ترانیو لولا معلم نی صابی قلت یا رسول اللہ ارائیت ابن خالت کلابنا کلاب نخرا خبر را تراتا تجر ورسل لسفوز منسر اسپی نور قال الله حبيب انما ذكرت اسم الله على قلبك تاخد الله من تقبل فيها ولم تذكر على غيري فنور ذنني اغسته ندعا بين اقر قال سفيان كره له اكله مکروه کو دل رفرا دل او من تدیر پنجبال صحابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورن پخکار کی وزبیحت یوکبارت زبیحی کی تیرا وقاف الماء کلچ واقیشی ادوار کو بھوکی اللہ یا اکولا چدا دلشی خوائیں وقال بعضهم بعض لنا ولكني ببارد زبيه كي إذا قطع الحلقوم يا إذا قطع الحلقوم كلت دار الحلقوم مري رجنا كركي أو واقي شقوه كي دمر شقوه كي فإنه يوكر لي بقرش او تختار کو بھو کی درشو نگاہ فراغ کا اتفاق حرام دے او چکل اگر اشی مرائی پریتا خدو بھو کو گرزے دے ما خاصم کو بھو کنے گرزی یونچر ادنے کپسل نمر کی گی بدنی لوجینا او اختلاف دار میں اہلی نفل کل میدا کلن نسے شکل فراغ کی دختارنا ناصر اهلی دموئی ادا کلل کرد منو فلا یا کل چس پی تو خلیل ندی خلیل اولا قول سبحانه و عبدالله مبارک و امام شاکی و امام احمد و امام صاحب نے وقد رخص صباد اهل علمی اجازت ورکڑ باز علماء و اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا فی العقل منہو وفرات کد دینا وین کلل قلب منہو اگر تو سید دین فراق کی اور آجی حقور اغنق کی نیل لیکن حدیث کی راغلی کہ فراق کن فلا تأکل میخرا نجید کی دانا ہی وہ حرمت تا اصول کی اخرجے میں فلا تأکل کی نہیں تنجیح جگر کرے ہوا بابو ما جا فی سید المعرابی ایک بار دخکار دغشی کے و بیهی قال حدثنا یوسف بن نسا قال حدثنا وکی قال حدثنا زکریہ ان شعبی ندید حاتم قال سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سید المعرابی مال اللہ و حدیثنا تقوش کرو کبار دخکار دغشی کے فقال ما شفت بحده اغشور سيدت تطير والد دي غشي سرق كل قرى وما شفت بعرضه كتطرق ورق لجده فهو وكيل داخل تقول شيء اذا فكان يرشو تاكي نبي المخبر موقوز حرام را وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن ابي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذا حديث صحيح عمل كبير من اهل العلم باب ما جاء في الذبح بالمروه مروه ويسفن كانتا ابي مكي ولا مروه تم مروه تكوي شيء يسفن كانتا علماء لكل المروه حجر ابيض رقيق سفن بارك كانتا وي وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العلاء عن سعيد بن قتاده عن الشافعي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا من قومه يوصل الى قوم نصارى ارنب بيخرج كار كده وسنتين يا ابو فذبح مهما شعر كان ذبكري لبارة المروة فاسفن نري تيرتاني فتعلقهما جوايا رجوان لكري حتا لکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردیش ملاو سود اللہ و حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرا فسالہو تپوسیتیو کو فامرہو بے اکلہنا نحکمیو کو جدی پخورا نگرک تطیرہ گفشا شے زبحکو رجن خطل ندچاری ملاو نورم سیدی وفی الباب محمد ابن صفان ورافع وعدی ابن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ وقد رخص بعض اہل العلم اجازت ورکر بعض علماء فی ایزکی بمروت چی اشرید زبر کی پتیرون ارکائی ولم یرو بأکل الارنب باسا او دیلی پا خراب پا خرگوش کس باق و گنا او اقول لاکسر اہل علم دے وقد طرح بعدهم اکل الارنب او بعضی مکروح قولنے دے واختلف اصحاب الشاوی فی روایت حان الحدیث اختلاف دے دا اصحاب و شاگردان امام شاوی پا روایت دے حدیث کی فرا داود بن ابی ہند الشاوی محمد ابن صفوان ورواسم اللہ علیہ الشاوی صفوان ابن محمد ومحمد ابن صفوان او محمد ابن صفوان ومحمد ابن صفوان صحو وروا جابر الجعفی عن الشعبی عن جابر بن عبداللہ نحو حدیث قتاد عن الشاوی ويحتمل ان يكون شعبي احتمال دار دي چيز امام شعبي رواه ما جميع دوار مدير السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوشحال ساتھ محترم زمین دکان پتہ مہرا وئی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45